لما حصل هذا الإلحاد. يقولون أيضا إن من قال إن لله علما وقدرة وكلاما فقد جعل الله محلا من أعراض وهي لا تقوم إلا بالجواهر فهو مشبه. أي نعم. إلى آخر ما يرمون به الرسل وأتباع الرسل من الألقاب التي يفترونها، تماما كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفتريا. صورة أخرى من صور الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى تسمية الله بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، يسمون الله أباه، يقولون أبانا الذي في السماء، واضح؟ يعني هذا من الإلحاد أن يسموا الله أبا لهم. وتسمية الفلاسفة لله سبحانه وتعالى بأنه الموجد بذاته أو الموجد بذاته، أو تسمية بأنه علة فاعلة بالطبع، كذلك من هذا قول الكرامية إنه تعالى الله عما يقولون جسم ساطر الله، وقول بعضهم إنه جوهر ونحو ذلك، كما يقول يعني المسؤول الآن في هذا العصر يتكون الله سبحانه وتعالى بأنه إيه مهندس الكون الأعظم. كل هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن برأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل. قال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، الأسماء دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف. الرحيم اسم، لكن في نفس الوقت هو يتضمن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. نعم، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. هذا هو السبب في كونها حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى، ولم تكن دلة على مدح ولا على كمال، ولساغ وقوع الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان. وللعكس، فيقال لو إن بقى يعني الرحيم أو الغفور مثل المنتقم الجبار، لكان العبد يقول مثلا: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك أنت المنتقم الجبار. ها؟ لماذا؟ أن الرحيم مثل المنتقم تماما، لو هي عبارة عن حروف لا معاني من ورائها، مجرد أعلام بدون أن تكون فيها متضمنة لمعانيها التي تثبتها، واضح؟ أو مثلا يقول واحد: اللهم أعطيني فإنك أنت الضار المانع. لا، اللهم أعطيني فإنك أنت الإيه؟ الرزاق، وهكذا، أو الوهاب. ولذلك قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: حقيقة الاسم كل لفظ جعل للدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقا، فإن كان مشتقا فليس باسم إنما هو صفة. يقول هذا قول النحاة، يعني أهل اللغة وأهل الرحل وأهل النحل، يعني يجعلون الاسم حقيقة الاسم اللفظ يعني الدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقا، لكن إن كان مشتقا فهو في هذه الحالة يكون إيه؟ صفة. ولذلك حكى عن أبي الحسن ابن أخت أبي علي قال: سمعت خالي أبا علي يقول: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، ومن حضرة جماعة من أهل المعرفة فيهم ابن خالويه، إلى أن قال ابن خالويه في المجلس: أحفظ للسيف 50 أسماء، أحفظ للسيف 50 أسماء. فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ إلا اسما واحدا وهو السيف. فقال ابن خالويه، بيحسبوا فعلا هو مش عارف باقي الأسماء اللي تطلق على السيف، يقول له: انا احفظ 50 اسما، رد عليه: لكن انا احفظ الاسم واحد والسيف. فرد عليه بقى ابن خلوي فقال: فاين المهند واين الصارم واين الرسول واين المخزن، وظل يعدد اسماء الاسم السيف. فقال ابو علي بعد ما وجد افترض كل هذه الاسماء كانه هو يعرفها والاخر لا يعرفها، قال له ابو علي: هذه صفات، وكان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفه. نعم.

أي قبل موت أحد أهل الكتاب المقدس. فتنظر التكلف هنا في هذا التفسير، لو كنا قبل موته يعني قبل موت الكتابي إذا نقول إيه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موت أحد أهل الكتاب. طبعا انظر كيف كم تقدير، فلا شك أن التفسير الذي لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير، لأننا إذا فسرناها وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته أي قبل موت المسيح ما احتجنا إلى أي تقدير، لأن كل الضمائر كما ذكرنا في أخوها في شأن إيه ترجع إلى المسيح عليه السلام. أما على القول الآخر فلا بد من تقدير كل هذه العبارات قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب. نعم، هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة، لقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن المسيح عيسى عليه السلام حي الآن، وأنه سينزل في آخر الزمان حكما مخصطا، ولا يمكن تواتر السنة بذلك إلا مكاذب. للأسف الشديد والشديد جدا أنه تورط بعض يعني من له فضل على نشر السلفية في مصر، وهو الشيخ محمد السيد رضا رحمه الله تعالى وعفى عنه. للأسف الشديد أنه تابع شيخه الشيخ محمد عبده في هذه الضلالة، وهي إنكار نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، مما يعني المؤلم جدا يعني رغم خدمات الشيخ رشيد رضا للمنهج السلفي، وأنه من يعني أحيى هذا المنهج هنا في مصر، ومع ذلك كان في متابعاته لمحمد عبده يعني ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فيه أو عنه جميعا يعني. فالأسف الشديد هذا مما ظل فيه وزل الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى، والعلماء قاموا بالرد عليه في عدة كتب الحديث. فلا يمكن تواتر السنة بذلك إلا مكابر، لأن الحديث واضحة غلوح السنة في القطع بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان. قال ابن كثير بعدما نقر هذا القول، هذا هو القول الحق، هذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. ويعني ابن كثير بالدليل القاطع يعني إيه؟ الحديث الأحاديث الإيه؟ المتواترة. تواترة إيه بقى؟ لفظيا أم معنويا؟ في حد عنده رأي ثاني؟ ما هي ما هي نكتش ما أفضل حاجة معنوي. لكن ليه؟ يعني هو التواتر معنوي اللي بيجي في اللفظي لو أن نعم. ده ألفاظ مختلف يعني الروايات كثيرة جدا، لكن إيه ده ألفاظ مختلفة. القدر المجمع المتفق عليه والذي تتبين عليها الروايات هو إيه؟ إثبات نزول المسيح عليه السلام، إثبات نزول المسيح عليه السلام، لكن ليس مثلا كحديث إيه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا التواتر متواتر إيه لفظي نفس اللفظ وغير ذلك. يقول السلفي معلقا على قول ابن كثير، وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى، يقول وقوله بالدليل القاطع يعني السنه المتواتره لانها قطعيه وهو صادق في ذلك. وقال ابن كثير في تفسير ايه الزخر في هذه ما نصه وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه اماما عادلا وحكما مقسطا. وأما القول لأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتابي فهو خلاف ظاهر القرآن، ولم يكن عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. أما هذا القول فإنه قام عليه دليل من سنة متواترة، دليل قطعي، فلا شك أنه أولى أن يفسر به الآن، هل هو أحق بالتفسير. الوجه الرابع هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه، قبل موته يعني إيه قبل موت المسيح، ولا يحتاج إلى تأويل ولا تفصيل، بخلاف القول الآخر فهو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع تفصيل. والتأويلات التي يروونها فيه ظاهرة البعد والسقوط، لأنه على القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى لا إشكال ولا قفاء ولا حاجة إلى تأويل ولا إلى تفصيل لأنه السياق. أما على القول بأنه راجع إلى كتابي فإنه مشكل جدا بالنسبة لكل من فاجأه الموت من أهل الكتاب، يعني لا يمكن الأخذ هذا القول الثاني الآخر إلا إلى إيه؟ إلا بتأويل أو تقصير. لماذا؟ لأنه ممكن يعني يأتي الموت لأي رجل شكاني فجأة من الحق يشوف رئيسة ولا غيره، يعني زي سواء القطر ده مثلا ولا واحد وقع من مكان عالي أو يعني سقط من عالي إلى أسفل، أو واحد قطع رأسه بالسيف فجأة وهو غافل، هيلحق ده يشوف المسيح ويؤمن به قبل موته؟ واضح. كذلك واحد نايم ومات وهو نائم ونحو ذلك. فلا يصدق هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل الكتاب إلا إذا ادعى إخراجهم منه بمخصص. يبقى كل أهل الكتاب ما منهم أحد حينما يموت إلا ويؤمن المسيح قبل موته، إلا من سقط من أعلى إلى أسفل، وإلا من صدرته سيارة فمات فجأة، وإلا من مات وهو نائم، وإلا من قطع رأسه بالسيف وهو غافل، وإلا من كذا وكذا وكذا من الأشخاص اللي هم مش هيلحقوا لن يستطيعوا أن يعني يروا المسيح قبل الموت ويؤمنوا به. فإذا المخرج إيه؟ أن يقال الآية على عمومها إلا من كذا وكذا وكذا. وطبعا هذا التخصيص ليس عليه دليل، فلا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المفصلة أو المنفصلة. وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى، وأن تلك الآية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة كما ذكرنا. فإن قيل إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي ويعتقدون مثل ما يعتقده ظلال اليهود والنصارى، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى عن لسان المسيح فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. هذا الكلام أيضا للأسف الشديد أورد الشيخ محمد رشيد رضا، وهذا شيء مؤلم الشيخ، وجدنا لو لم يقع في مثل هذه الزلات. الجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفي فعلا، فهذا هو الإشكال الذي يريدونه، أن الآية قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والآية الأخرى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. أما قوله تعالى إني متوفيك، هم قالوا إن كلمة إني متوفيك تساوي إيه؟ إني مميتك، إني مميتك الموت. فدلالته فإن أما قوله إني متوفيك فإن دلالته المزعومة على ذلك منفية من أربعة أوجه، هذه الدلالة غير صحيحة ومنفية من أربعة أوجه. الأول أن قوله متوفيك إني متوفيك حقيقة لغوية، كلمة متوفيك حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملا غير نقص، أم تأخذ دينك من واحد فريد توفيت الدين منه أنا أخذته كاملا غير نقص، وفي السنة تقول إيه أوفيتني أوفى الله بك، أوفيتني أعطيتني حقي كامل غير نقص. فكلمة متوفيك حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملا غير ناقص، والعرب تقول توفى فلان بينه يتوفاه فهو متوفى له إذا قبضه وحازه إليه كاملا غير ناقص. فمعنى إني متوفيك، فإني متوفيك في الوضع اللغوي أي إني حائدك إلي كاملا بروحك وجسمك، بروحك وجسمك، وعيسى عليه السلام رفع بجسده وروحه، فإني متوفيك يعني بكلك كاملا من غير نقص بروحك وجسمك. هنا أيضا حتى يعني حتى لو قلنا إني متوفيك معناها إني مميتك جدلا، طيب إيه الإشكال؟ هل الله تعالى ألسنا نؤمن أيضا أن الله سوف يميت المسيح في يوم الأيام بعد ما ينزل؟ قطعا سوف يتوفى. فإيه الإشكال؟ هي كل ما في الأمر أنه لم يحدد متى يتوفى، لكن الله سوف يتوفى، فما في إشكال في ذلك على الإطلاق. فقوله إني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، لم يقل إني متوفيك مثلا قبل رفعك إلى السماء، واضح، وإنما قال إني متوفيك، فهذا لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. بعض الناس قد تقول لا، ربنا قال إني متوفيك ورافعك إلي، ربط التوفي بالإيه؟ بالرفع، على اساس ان الايه ان العقد يقتضي الايه الترتيب التتابع او الترتيب. نعم نعم. ايضا لا دليل في ذلك. لماذا؟ لاطباق جمهور اهل اللسان العربي على ان الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وانما تقتضي مطلق التكريم، مطلق التكريم. وقد ادعى الشيراقي والسهيلي اجماع النحاة على ذلك، وعزاه الاكثر للمحققين وهو الحق، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وابو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من انها تفيد الترتيب لكثره استعمالها فيه. وقد انكر الشيراقي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم اجده في كتابه. وقال ولي الدين انكر اصحابنا نسبه هذا القول الى الشافعي. يعني خلاص الكلام ان الواو تقتضي مطلق التكريم، اما تقول جاء محمد وعلي وحسن فالعطف هنا يقتضي ان هم كلهم اشتركوا في المدينه، لكن لا يفيد من الذي جاء اللي مدينهم جاء مرتبا. لكن ممكن اقول جاء علي ثم محمد ثم حسن فبيكون ايه هنا ثم تقتضي التسليم او الصراحه، لكن الواو تقتضي مطلق التسليم. استدلوا بقول النبي عليه السلام ابدأ بما بدأ الله به ان الصفا والمروه، ايضا لا تدل على اقتضائها الترتيب، وانما تدل على يعني وانما تدل على الاهتمام بالشيء المقدم. فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالاول بالمذكور الاول كقوله ان الصفا والمروه من شعائر الله. واحيانا يكون المعطوف بها مرتبا كما قال حسان هزوت محمدا واجبت عنه، هزوت محمدا واجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء على روايه الواو، لان في روايه اخرى هزوت محمدا ايه فاجبت عنه. وقد يراد بها المعيه، ساعات الواو تاتي بمعنى المعيه كما في قوله فانجيناه واصحاب السفينه، يعني مع اصحاب السفينه، وقوله وجمع الشمس والقمر يعني مع القمر. لكن لا تحمل الواو على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل يدل على ذلك. إذن هذا هو الوجه الأول في الجواب عن إشكالهم في إيراد قوله تعالى إني متوفيك، فلما توفيتني أن إني متوفيك لا يدل على تعيين وقت التوفي. أما عطفه على رافعك إلي ورافعك إلي فهذه الواو لا تقتضي الترتيب، اني متوفيك اولا يعني اخذ روحك ثم ارفعك، لا نكتب على ذلك كما يعني بين العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى. وجه اخر اني متوفيك اي منيمك ورافعك الي اي في تلك النومه، يعني كانه القي عليه النوم ثم رفع الله سبحانه وتعالى اليه. وقد جاء في القران اطلاق الوفاه على النوم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها ايضا. وعدد كثير هذا القول للاكثرين واستدل بالايتين المذكورتين. يبقى ايضا هنا في الاشكال اني منيمك ورافعك الي لا يقتضي انه مات، انه ما فيش مات. الوجه الثالث ان متوفيك اسم فاعل توفاه اذا قبضه وحاجه اليه، ومنه قولهم توفي فلان توفى فلان بينه اذا قبضه اليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم الي حيا. وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. عاد ايضا التفسير في بيان هذه المساله فقال ان قال لخص المساله قال متوفيك حقيقه لغويه في اخذه بروحه وجسمه كاملا من غير نقصان، يبقى توفى بالروح والجسم. في حين اني مميتك فيها توفي بالايه؟ الروح فقط وليس الجسد. فقال اني متوفيك بالعكس يعني تدل على مخيب ما يستدلهم به. اين قول الثاني ان متوفيك او الدليل الثاني متوفيك وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي، ولا دليل في الايه على ان ذلك التوفي قد وقع ومضى، بل السنه المتواتره والقران دلان على خلاف ذلك انه سوف ان متوفيك يعني في المستقبل بعدما ينزل الى الارض يبقى فيها ثم يتوفاه الله بالموت. الثالث انه توفي نوما، وقد تم الايات التي تدل على انه النوم يطلق عليه الوفاه، فكل من النوم والموت يطلق عليه اسم التوفي، فهذا اشتراك في الاستعمال العرفي. أما قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، فهل هذا يدل على أن عيسى مات؟ لا، دلالة هذا القول على أن عيسى قد مات منفية من وجهين. الأول منها متى يقول عيسى عليه السلام فلما توفيتني؟ يوم القيامة. فلما توفيتني هذا يقوله يوم القيامة، ولا شك أنه يموت قبل يوم القيامة، فإخباره يوم القيامة بموته لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا يقصد. الوجه الثاني أن ظاهر الآية أنه توفي رفع وقبض للروح والجسد، لا توفي موت. وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيه، انتبهوا دليلا لقوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما، تأمل كلمة إيه؟ ما دمت فيه، تأمل كلمة ما دمت، ما دمت فيه، ما قالش كنت شهيدا إيه؟ لما وأنا حي بينهم، فلما أمتني كنت أنت الرقيب عليهم، قال وكنت عليهم شهيدا إيه؟ ما دمت فيه، تأمل كلمة الديمومة، ما دمت فيهم فلما توفيتني. لأنه لو كانت التوفي هنا توفي موت لقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت حيا، كما قال سبحانه وتعالى أيضا عن المسيح وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة، الذي يقابل بالموت هو الحياة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما التوفي الذي يقابل بالديمومة فيهم والبقاء فيهم ما دمت فيهم، فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر اللي هو الرفع إلى السماء، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ولم يقل ما دمت حيا، لأنه لم يقابل هذه الديمومة لم يقابلها موت، وإنما قابلها التوفي برفع روحه وجسده كامل، يعني بقبضه كله توفيه كاملا بالروح وجسده إلى الله سبحانه وتعالى في السماء. فهمتم هذا؟ خير. أعيد هذا الجزء وإضافة ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيه بقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، لأنه لو كان توفي موت لقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت حيا فلما توفيتني، لأن الذي يقابل بالموت هو الحياة كما في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما التوفي الذي يقابل بالديمومة فيهم فالظاهر أنه توفي انتقال عنه، يعني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما نقلتني عن من الأرض إلى السماء، فلما توفيتني نقلتني ولم أعد دائما فيهم إلى يعني، فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر. أما الوجه الرابع من الأوجه المذكورة السابقة أن الذين زعموا أن عيسى قد مات قالوا إنه لا سبب لذلك الموت إلا أن اليهود قتلوه وطلبوه، فإذا تحقق نحن هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره تحققنا أنه لم يمت أصلا، وذلك السبب الذي زعموه منفي يقينا بلا شك، لأن الله جل وعلا قال وما قتلوه وما طلبوه، وقال عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. أي نعم. فإذا يعني أتى اليقين من الله سبحانه وتعالى بنفي موت المسيح عليه السلام بالقتل ونفي موته بالقتل، لم يبقى إلا أنه رفعه إليه وما قتلوه وما طلبوه، فسبب الموت يعني ما بدا عند المسيح مات لم يدعي انه مات الا بسبب السببين دول، اما القتل واما الصلب، فاذا نفى الله قطعا كلا السببين لم يبق الا انه باق على الحياه، فقال وما قتلوه وما طلبوه، فقال ايضا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، وبعدين انظر الى الادراك، الادراك هنا كلمه بل رفعه الله اليه انتقال من الصدق الى الصدق، بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما، فيها اشاره الى معنى العزه والقهر والغلبة، وأن الله ينصر إرادته ضد إرادة من أراد قتل المسيح عليه السلام أو صلبه. وقد بين نعم. وضمير رفعه في قوله فرفعه الله إليه ظاهر في رفع الجسم والروح معا كما لا يخفى. وقد قيل الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم قتلوه بأن الله ألقى كفه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد اعتقادا جازما أنه عيسى عليه السلام. هذا هو السبب. يعني هم أنفسهم يقولون وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم. ما السبب في ذلك؟ هو أن شبه المسيح ألقى على شخص آخر فهم رأوا صورة المسيح. لكن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي يعلم الصدى وأكفى يقطع لأن المسيح ما قتل وإنما ألقى الشبه شبهه على شخص آخر هو الذي قتل. فرآه اليهود لما أجمعوا على قتل عيسى فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي ألقى على هذا الشخص اعتقادا جازما أنه عيسى فقتلوه. فهم يعتقدون قصتهم في أنهم قتلوه وطلبوه. ولكن العليم اللطيف الخبير أوحى إلى نبيه في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يطلبوه. فمحمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى لم يكن عند اليهود ولا النصارى كما أوضحه تعالى بقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما دال على أن عيسى حي وأنه سينزل في آخر الزمان وأن نزوله من علامات الساعة وأن معتمد الذين زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره واعتقادهم الكاذب أن ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى. وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك وأن قوله متوفيك لا يدل على موته فعلا وقد رأيت توجيه ذلك من أربعة أوجه وأنه على المقرر في الأصول ولا إشكال في أنه لم يمت فعلا. قوله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه أي تختلفون فيه من أحكام التوراة وغيرها كاختلاف اليهود في القيامة لعدم صراحتها في كتبهم. وقد جاء في نحوها آية ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم هنا قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه في آية أخرى وسورة آل عمران ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقد وضع عن اليهود شيئا من إفر التوراة وأغلال الناموس كما فعل في يوم السبت خفف أو خفف المسيح شدة حكمه. قال بعض المحققين وإنما لم يقل ولنبين لكم كل ما تختلفون فيه المسيح عليه السلام قال إيه ولنبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وإنما قال لم يقل نبين لكم كل الذي تختلفون فيه ولكن قال ولنبين لكم بعض الذي تختلفون فيه لأنه لم يفعل ذلك بل ترك بيان كثير من الأشياء كالفساد الذي دخل في أغلب كتبهم تركه للفارقلين لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعده. لأنكم كما تعرفون إن شاء الله يعني أن النبي عليه السلام حتى التوراة مع التحريف الذي طرأ عليها لكن إلى الآن أو إلى عهد قريب كانت آخر طبعات الأناجيل في قصة في نهاية يعني المواقف المسيح عليه السلام أنه قال لمن حوله من الحواريين إنني ينبغي أن أنصرف عنكم الآن لأن إن لم أنصرف لا يأتيكم الفرقلين روح الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى يأتيكم ويخبركم بكل ما كنت أريد أن أقوله لكم وإنه ينطق بالحق على فمه ولا بد أن أمضي الآن حتى أتاكم الفرقلين الذي سوف يدين العالم ويفعل كذا وكذا. فتكررت كمان لفظ الفرقليس ولفظ الفرقليس او الفرقليس باللغه اليونانيه القديمه الفرقليس اصلا كما حصل من شيخ النجار احد كتاب فصل الانبياء كان على معرفه باستاذ كبير اسمه كارلون لينو تقريبا ايطالي كان خبير متخصص ومتعمق جدا في اللغة اليونانية القديمة. فقال له ما معنى كلمة الفارقليس أو الفارقليس؟ فقال له إن الكتب يزعمون أن معناها المعجي أو المخلص أو المحامي إلى آخر كلامه. فقال له انا لا اسال الكتب او القساوسه ولكني اسال الدكتور كارلو ليو الحاصل على الدكتوراه في اداب اللغه اليونانيه القديمه. فقال انها تعني الشخص الذي في اسمه حمد كثير. الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قلت له فهل يعني ذلك صيغه افعل تفضيل من حمد اي احمد؟ قال نعم. قال كذلك اسم نبينا محمد مبشرا ياتي برسول من بعد اسمه احمد. قال يا اخي انك تقرأ كثيرا. وسكت سكت هذا التعليق. طبعا في محيط كثيره جدا جدا وخطا في علماء النصارى الذين يدخلون في الاسلام عن علم وعن خبره وبحوث عميقه في غايه العمق خطا عبد الاحد داود كان من اكبر قساوسه الطائفه الكلدانيه في العراق واسلم وله كتب في غايه القوه ولهم بحوث في هذا مستفيض. لم نفوض الان حتى لا نخرج عن موضوعنا. لكن اصلا كلمه احمد لأفعل تفصيل من حمدة هي معنى كلمة الفرق ليه. لكن الذي حصل أن المسيح عليه السلام حينما نطق بهذه الكلمة لما قال لبني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فهم لم يحافظوا الذين قاموا بالترجمة من اللغة العبرانية التي تتكلم بها المسيح عليه السلام ترجموا الكلمة بمعناها مع أن المفروض أن الأعلام لا تترجم. يعني لما يكون واحد اسمه كريم بيصبح يعني اسمه في كل العالم كريم مشكلة كتب حتى بالإنجليزي كريم K-A-R-E-A-M مثلا كريم. لكن اللي حصل هم ما ترجموش العالم أحمد زي ما هي لما ترجموها بالمعنى زي ما تعمل في كريم مثلا ترجمة تقول مثلا جنرال خلاص بحولتها لإيه لمعنى اللغة التي ترجمت إليها. فهذا الذي فعلوه بكلمة أحمد ترجموا كلمة أحمد إنها بصيغة أفعل تفضيل من المكس الشخص الذي في اسمه حمد ومدح وثناء كثير محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السبب في ان هذه الكلمه اصبحت في بعض طرف ليسوس الذي تعني هذا الاسم شخص اسمه حمد كثير على وزن افعل تفضيل من حمده يعني احمد بالضبط. واضح. فالذي حصل انهم تناقلوه لما كفر استدلال المسلمين بهذه الايه وكفر دخول النصارى في الاسلام بسبب وجود نص في الانجيل على الفرق ليس وان المسيح مضى سيأتي الفرقليط وهو سوف يهيد كل شيء وأنه ينطق بالحكمة ويعلمهم كل شيء وكل ما يحتاجونه وأنه هو الذي سيرين هذا العالم ويفعل كذا وكذا وكذا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. بدأوا يعني إيه لأن مهنة وحرفة التحريف عندهم يعني تلك سبية فيهم غير محدثة سبيل التحريف يعني راسخة فيهم. فبدأوا يتجنبون في الطبعات الأخيرة من الأناجيل الحديثة بدأوا يتجنبون كلمة الفرقليط ويقولون المعجزي او المخلص واضح كي يهربوا من ذلك. لكن طبعا في الاناجيل القديمه كلها كما تستعمل الفرقليط او الفرقليط. نعم نعم اللي هي ايه اي نعم قلناها من اول التفسير ولا تكلمكم الشيطان انه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. لماذا قال بعض؟ لأنه ترك مهمة تبيين كل ما يختلفون فيه إلى من سيأتي بعده وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى بكتاب يهيمن على كل الكتب السابقة حاكم على كل ما عداه من الكتب. فترك بيان كثير من الأشياء للفرقليط أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعده لعدم استعداد الناس في زمانه لقبول كل شيء منه كما قال هو عن نفسه في إنجيل يوحنا في الإصحاح 16 وخصوصا إذا تعرض للطعن في كتبهم وهي رأس مالهم الوحيد وتراث أجدادهم وتراث أجدادهم. ولو فعل ذلك لو أنه كتف لهم كل التزييف اللي هم زيفوه لشك فيه الكثيرون منهم وكذبوه ولم اتبعه إلا الأقلون أو النادرون. فطبيعة الفائدة من بعثته التي بيناها في المسجد وهي التي بعث من أجلها. وأما قول الله تعالى على لسانه ومصدقا لما بين يدي من التوراة فالمراد مثل هذا التعبير أنه بمجيئه عليه السلام تحققت نبوءات أو نبوات التوراة عنه وبه صحت وصدقت لأن المسيح أخبرت به التوراة أو تنفعت به التوراة فمجيء المسيح بعد ذلك مما يصدق التوراة وأنها فعلا من عند الله. وكلمة التوراة تطلق على كتب العهد القديم فالمعنى أن مجيء عيسى كان رفق ما أنبأ به النبيون عنه من قبل

قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يطاف عليهم بالصحاح. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قوله تعالى أنتم وأزواجكم فيه العلماء التفسير وجهان، أحدهما أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة، من هم على ساكنتهم في الإيمان وتقوى الله. وهذا القول اختصر عليه ابن كثير. المراد بالأزواج الأصناف النظراء. القول الثاني أن المراد بأزواجهم نساؤهم في الجنة، نساؤهم في الجنة. قال لأن هذا الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول، ولذا يكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأجدادهم في الطاعة. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في سؤل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى: وزوجناهم بحور عين. وقال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقال: فيهن خيرات الحسان. وقال قوله: حور مقصورات في الخيام. وقال: وعندهم قاصرات الطرف عين. وقال: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ومفرد الأزواج زوج بلا هاء، يعني اللي هذا هو الأصل في اللغة، مفرد الأزواج زوج بلا هاء، والزوجة بالتاء لغة وليست لحنا، خلافا لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء، وأن ذلك لا أصل له في اللغة. الحق أن زوجة بالتاء لغة عربية، ومنه قول الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كفاع إلى أسد الشرى يستبيلها. وقول الحماسي: فبكى بناتي سجوهن وزوجتي والظاعنون إلي ثم تطبعوا. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: إنها زوجتي زوجتي. وقوله تحبرون معناها أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الصحاف جمع صحفة وهي آنية الأكل، والأكواب جمع كوب وهو ما يشرب منه كالكوب. لكن الكوب الكوب ما لا عروة له، ما لا عروة له كهذا، ما فيش شيء بنمسكه منه، ما لا عروة له. قال الشهاب: العروة ما يمسك منه ويسمى أذنا، ولذا قال: من ألغز فيه وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على طب فقل ما شئت في الطب. وذي أذن بلا سمع، يعني ايه هو الشيء اللي له أذن لكن لا يسمع بها؟ الإبريق الذي يكون له يعني كالكوب، الكوب يكون له ايه، او الإبريق يكون له أذن يمسك منها. وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على طب فكل ما شئت في الطب، يعني طب الماء. وإن كان الغاز نعمله الطب يعني المولع بالغرام والسوق وكذا. وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على طب فكل ما شئت في الطب. ومن اللطائف يا هنا ما قيل إنه لما كانت الأواني المأكولات أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادة، جمع الأول جمع كثرة والثانية جمع قلة، لأن أواني الأكل تكون أكثر وأواني الشرب تكون أقل، فلذلك جمع أواني الأكل بصحاح، جمع كثرة. أما الثاني فالأكواب جمعها جمع قلة. وفيها ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني تلذ الأعين بمشاهدته، وأنتم فيها خالدون. قوله تعالى تلذ الأعين أي تلتذ به الأعين برؤيته لحسنه، كما قال تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وأسند اللذة إلى العين، وإن كان المقصود صاحب العين، صاحب العين الذي يلتذ سببا كإسناد الكذب والخطيع إلى الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، والمقصود صاحب هذه الناصية الشخص نفسه. أي نعم. كذلك أيضا إسناد الخشوع إلى الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، المقصود بها الشخص كله، لكن عبر عنه إيه؟ بجزء